إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعطفه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ورحمتك التي سبقت غضبك، ونسألك اللهم بمنك وأنت الكريم، وعفوك وأنت العفو، ورحمتك وأنت الرحمن الرحيم. اللهم إليك ملاذنا ومعاذنا وملجأنا يا رب، إنا نسألك وأنت القدير وبالإجابة جدير. يا رب نسألك وأنت الذي وعد بالإجابة لما قلت أدعوني أستجب لكم. يا رب نسألك لما ملأت قلوبنا رحمة وأشعرتنا وأعلمتنا بأنك قريب من سؤال السائل ودعاء الداعي، لما قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب إليك ملجأنا وإليك معاذنا وإليك ملاذنا، فيا رب نسألك بكل ما تحب أن تسأل به أن تبيض صحائفنا كما بيضت أرضنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم إنا نحتسب عندك ذنوبنا، اللهم اكفنا إياها بما شئت. يا رب نعوذ بك من شرها في الدنيا وشرها في الآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، والله إن الناظر إلى صفحات البياض على وجه الأرض لا يمتلئن قلبه إلا رجاء وحسنا لظنه بربه جل في علاه. وما أحوجنا في هذا الزمان وفي هذه الأيام الصعبة التي بدأت الفتن تتلاطم المسلم من كل جانب ومن كل حدب وصوب، فتن الشبهات والشهوات، وبدأ المسلمون يتركبون الذنوب والمعاصي خاصهم وعامهم خلواتهم وجلواتهم، ما أحوجنا اليوم ونحن ننظر إلى رحمات ربنا وهي تكسو أرضنا وسماءنا، ما أحوجنا إلى حسن الظن بالله. فيا رب اغفر الذنب واستر العيب وتجاوز اللهم وأنت الرحمن الرحيم برحمتك التي ملأت كل شيء وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن كلامنا هو في سيرة الحبيب محمد صلى عليه الله، وبلغنا إلى حادثة الإفك طهر الله صاحبتها، ولكني لا أستطيع اليوم مع ظرفنا هذا وقلة حضورنا وامتناع البعض لما يحفه أن أتكلم في حادثة الإفك لأهميتها فإنها قضية ساعة ونازلة من النوازل، مع أنها وقعت في زمان السيرة وفي تاريخ الأمة، وتعرض لها الحبيب محمد صلى عليه الله، وكان النوال من عرضه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكني أقول اليوم هي قضية ساعة ونازلة من نوازل الأمة، فإنك اليوم لا ترى للرافضة لسانا يلهج ولا ذكرا يعج، ولا ترى لهم في قنواتهم ولا في فضائياتهم ولا على مواقعهم ولا في لقاءاتهم إلا اتهاما لأم المؤمنين بالزنا. فإن حادثة الإفك قضية قديمة متجددة، ولذا لأهميتها ولمحبتي ورغبتي أن أكون ممن انبرى للدفاع عن عرض رسول الله، ولبيان تفصيلات الحادثة وما وقع فيها من أخبار وما يستفاد منها من عبر، فلذا أرجئها للكلام في الجمعة المقبلة، راجيا ربي أن يطيل أعمارنا وأن يملأها بالصالحات وأن يحسن خواتيمنا وأن يحيينا كما يحب ويرضى وأن يجيرنا من شر أنفسنا، فإنها لا تقل شرا عن أخبث عدو وأنكد متربص، ألا وهو إبليس وجنده. اللهم اكفنا إياهم بما شئت. حسن الظن بالله، وما أحوجنا اليوم إلى حسن الظن بالله. من منا لم يركب ذنبا؟ من منا لم يعص ربه؟ من منا ما خلى على ذنب فتجرأ على الله؟ من منا لم يجعل الله في مواطن من حياته أهون الناظرين إليه؟ ما إني اليوم ما أحببت أن أتكلم بعيدا عن أجواء الرحمة هذه، بعيدا عن أجواء الرغبة هذه، لذا رأيت أن أتكلم عن أعظم عمل قلبي، ألا وهو حسن الظن بالله. من منا ليس في حياته من الهموم والغموم ما لا تحمله الجبال وتدك منه السماء؟ من منا من لا يشكو إلا ولا مرضا إن لم يكن هو له قريب أو زوج أو ولد أو حبيب؟ من منا من لا يشكو حاجة أو فقرا أو فاقة؟ من منا لا يشكو من ظلم ظالم أو اعتداء معتد أو يخشى ظلم ظالم أو يرهب اعتداء معتد؟ من منا؟ من منا لا يحتاج الله؟ من منا لا يحتاج الله؟ من منا لا يحتاج ربه؟ وإن أعظم ما تستجلب به رحمات الرب جل في علاه، ألا وهو حسن الظن بالله. يا رب إنا نشهدك، إنا نشهدك أن نحسن بك أحسن الظن، فيا رب كلنا عندما نظن، يا رب كلنا عند الذي نظن، فإنك العظيم القدير الكريم الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال الله أسرفوا، وتأمل تأمل إلى سعة رحمته. قل يا عبادي الذين، فبدأ الله الآية فصدرها بتشريف من أذنب ثم تاب، بدأ الله الآية فصدرها بتشريف من أذنب ثم تاب، ثم قال له قل يا عبادي، قل يا عبادي، وفيها تحبب وتقرب. قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما فعلوا ذنبا أو اثنين أو اقترفوا ذنبا أو ثلاثا، ما تركوا كبيرة وجنحوا للصغائر، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، والإسراف فيه مبالغة ومجاوزة للحد، أسرفوا على أنفسهم. يا رب ما لنا، ما لنا ونحن المسرفون؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، جاءت الرحمة، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاء قوم من المشركين إلى رسول الله، وكانوا قد قتلوا وأكثروا في شركهم، وقد زنوا وأكثروا في شركهم، فقالوا يا محمد والله إن الذي تدعونا إليه لخير، والله إن الذي تدعونا إليه لخير، فهل لنا من أعمارنا كفارة؟ هل لنا من قتلنا كفارة؟ وهل لنا من الزنا الذي ارتكبناه كفارة؟ فأنزل الله قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكأني اسمع وتأمل جيدا، جاء القوم إلى الحبيب صلى عليه الله قالوا إنا قتلنا كثيرا وزنينا كثيرا، هل لذنوبنا من كفارة؟ فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله، هذا الوصف الأول من أوصافهم أنهم مشركون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم قال الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الذنب الأول الأعظم من ذنوبهم. ثم قال ولا يزنون، فهذا الذنب الثاني الذي سألوا عنه، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وكأن ربنا قد صدها في وجوههم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكأني بهم وهم يسمعون الآيات قد أشفقت قلوبهم وانكسرت صدورهم وبلغ بهم الكرب ما بلغ. ثم قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هل رأيتم الشرك الذي فعلتم والقتل الذي قتلتم والزنا الذي ركبتم؟ فأولئك مصيرهم يوم القيامة بعد صدق التوبة وإحسان العمل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنزل الله في الموطن نفسه حتى جاء الله بالإجمال العام الذي فيه الرحمة والرضا والذي يدفع لحسن الظن، فأنزل الله في الموطن ذاته قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف لا نحسن الظن به؟ كيف لا نحسن الظن به وهو الذي يقول لنا؟ قال النبي عن ربه صلى عليه الله قال والذي نفسي بيده لو بلغت ذنوبكم عنان السماء، وفي لفظ والذي نفسي بيده لو ملأت ذنوبكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفرها الله لكم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كيف لا نحسن الظن به وهو الذي قال نبيه صلى عليه الله عنه؟ قال النبي عند مسلم من حديث أبي هريرة قال لو يعلم، اسمع بالله عليك، لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة ما طمع بجنته أحد. ثم قال الحبيب صلى عليه الله لو يعلم الكافر، وما قال الفاسق، لو قال الفاسق لخص ذلك أبناء أمة التوحيد والإسلام، قال ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة، لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من رحمته أحد. وكأن النبي يقول وحتى الكافر. يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام. إن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف لا نحسن الظن به وهو الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين وكان أرحم ما يكون بأمته صلى عليه ربه. دخلت عائشة يوما على رسول الله صلى عليه الله قالت فرأيته طيب النفس، قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. يا الله يا الله، رسول الله وعائشة بين يديه رضي الله عنها وأرضاها تقول ادعو الله لي، وكان طيب النفس، فقال اللهم اغفر لعائشة، فخصها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. بالله عليكم، من دعا له حبيب ربه بهذا الدعاء أيعذب؟ رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فلما سمعت ذلك ضحكت ضحكا شديدا حتى سقط رأسها في حجر رسول الله، والنبي ينظر إليها، قال: ما لك ما لك، أوسرك دعائي؟ أوسرك دعائي؟ قالت: يا رسول الله، ومن لا يعجبه أن تدعو الله أن يغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن؟ من لا يعجبه؟ والله لو أني خيرت بين الدنيا بملكها وأن أقف بين يدي الحبيب لحظة فأن يدعو لي بهذا الدعاء، والله لاخترته ولو كان على النفس. من لا يرجو أن يغفر الله له ما قدم وأخر وأسر وأعلن؟ فإن من نال هذا الدعاء من حبيب ربه فإنه لن يعذب قط. عائشة تقول: يا رسول الله، ومن لا يعجبه أن تدعو له بهذا؟ فقال النبي: على رسلك يا عائشة، فوالله إنه لدعائي لأمتي في كل صلاة، إنه لدعائي لأمتي في كل صلاة. كيف لا نحسن الظن به؟ يا من عصى ربه أبشر، فإنك قد عصيت كريما غفورا رحيما. يا من تجرأ على الله، إن الله حليم غفور رحيم منان حنان قدير كريم. اصبر اصبر، ما أعظم حسن الظن بالله، إن الله قد جعل تفريج الكروب وتيسير الأمور وتيسير الهموم جعله بكلمات بكلمات. فوالله ما جاءتني في دنياي ضائقة ولا هم بي هم، والله لا أفكر بزواله لمطلق إيماني أنه سيزول، ولكن الهم الذي يشغل قلبي: يا ربي، ما هو الدعاء الذي يرضيك؟ فأدعو به حتى تزيله، لأني على يقين أنه سيزول بإذن ربي ومعونته. ولذا يا عبد الله، إن الله غني عنك وغني عن عذابك، ولا حاجة له بك ولا حاجة له بعذابك. ولذا ربنا يوم القيامة جعل من أبرز علامات القيامة كثرة الشفاعة. المؤمنون يشفعون، والشهداء يشفعون، والأنبياء يشفعون، وحفاظ كتاب ربي يشفعون يشفعون، والملائكة تشفع، ويأتي ربك الكريم فيقول: شفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون وبقيت شفاعتي. الله يشفع، شفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وكأن ربي قد أصابته العظمة والتي هو أهلها في موطن يقول: أين شفاعتي؟ والناس يتغنون كأني بأرض القيامة، هذا ينظر من يشفع له وهذا ينظر من يشفع له. وقد أصابت النار بعض عباد الله الموحدين، وكأن قلوبهم ورجاؤهم قد تعلق بأرباب الشفاعات، فكلهم يتلمس لعله يجد قريبا شهيدا أو نبيا أو يجد مؤمنا أو صالحا يشفع به يوم القيامة، فلا يجدون شيئا، فتأتي عظمة الرحمة فيقول: ربي، شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقيت شفاعتي. انظروا النار، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان خذوه إلى الجنة، خذوه إلى الجنة. كيف لا تحسن الظن به؟ كيف لا نحسن الظن به وهو ربنا وأرسل محمدا رحمة للعالمين؟ وقال النبي كما يقول عمر بن الخطاب، يقول عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم تأمل، أيما مسلم، أي مسلم، أيما مسلم يشهد له أربعة بخير إلا وأدخله الله الجنة. قال عمر: قلنا يا رسول الله والثلاثة؟ قال: والثلاثة. قال عمر: قلنا يا رسول الله وإثنان؟ قال: وإثنان. قال عمر: فلم نسأله عن الواحد، لم نسأله عن الواحد. أيما مسلم كان حسن السريرة وحسن العلانية وكان فيه خير، فشهد له أربعة بشهادة حق يجمع بها بين القلب واللسان، ليس بمجرد أن نقول والله فلان على خير، لا، إنما من قلبه جامعا قلبه ولسانه، أربعة يشهدون له، أربعة إلا وأدخله الله الجنة. والله جمع هؤلاء الأربعة بصدق أيسر من جمع سيارة على الطريق تأخذ ركاب توصلهم بالأجرة. أربعة يشهدون له، ربك لا يريد عذاب عباده، ولذا لما أراد العبد وأصر إلا أن يكون من المعذبين وربنا يقول له أنا أرحم الراحمين، كانت عقوبة الله عقوبة المنتقم، لأن الله ما ترك لنا سبلا إلى النجاة إلا وفتح أبوابها. ألم يغفر الله لنا بقولنا سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أذكار، كلمات الله يغفر بها، كيف لا نحسن الظن به، كيف لا نحسن الظن به. وقد غفر لمن غفر ورضي إسلام من أسلم، حتى قالوا عن عمر، قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. فأسلم عمر، فكان عمر خيرة خلق الله بعد أبي بكر الذي كان خيرة بعد الأنبياء. إن ربك لا يريد منك الكبير الكثير، عملا يسيرا هينا تصدق فيه بالتوبة والأوبة والرجوع والعمل، وتقبل إلى الله وتحسن الصدود عن المعاصي والذنوب وتستشعر رقابته وتستجلب بذلك رحمته. اعلم أن الله قال عن نفسه: أنا عند ظن عبدي به. وفي زيادة خارج الصحيحين: فليظن عبدي بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ما أعظم حسن الظن بالله. ولكن هل حسن الظن بالله أجلس في بيتي وأعصي مساء ونهارا وصباحا وليلا وظهرا وفطورا وغداء وعشاء ثم أقول والله أنا أحسن الظن بالله؟ هذا مسكين. ما هو حسن الظن بالله في الفرق بينه وبين الغرور؟ وهذا حد خطير ومزلة خطيرة، أسأل الله أن ينجيني وإياكم منها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكر الإمام القيم ابن القيم عليه رحمات ربي في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والمشهور باسم الداء والدواء، ذكر فصولا في مقدمة كتابه، وجاء كتابه إجابة لسؤال سائل يسأل فيها عن آثار الذنوب والمعاصي، فأقام ابن القيم فصلا سماه الفرق بين حسن الظن بالله والغرور. الغرور، وصف الله الشيطان في كتابه في غير ما موطن به الغرور من المفاعلة. قال: أما حسن الظن بالله الصحيح الذي يرضاه الله، قال: هو الذي يدفع إلى العمل، هو الذي يدفع إلى العمل، هذا قد أحسن الظن بربه. أما الذي قد ركن إلى حسن الظن وهو يعصي الله ويعتمد على قول الله ولا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى، ويعتمد على قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، غفل هذا أن الله قد استثنى المشركين، قد استثنى المشركين. وقال ابن كثير في تفسيره قال وهذه الآية لا يجوز حملها إلا على التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين الصادقين. وبعض الناس كما ذكر ابن القيم قال بعض الناس من أهل مكة يقول لنا إني أفعل ما أشاء ثم أذهب داري فأغتسل وأتوضأ ثم أطوف بالبيت أسبوعا، أي سبع ركعات سبع أشواط، أطوف بالبيت أسبوعا وأشعر أن الله قد غفر لي. وحتى ذكر ابن حزم رحمه الله عن جماعة من الجهال بل الضلال يقولون كفر من أنكر العصمة، كفر من قال بالعصمة، أي أنه ما أحد معصوم. ماذا يريدون؟ قالوا افعل الذنب واستغفر، هذا مسكين وما أحسن الظن بربه، هذا وقع في الغرور. فإن حسن الظن بالله شرطه العمل. ولذا قال جماعة كأبي سليمان الداراني من السلف قال من أحسن الظن بالله من دون عمل فذاك مغرور مخدوع، مخدوع. وقال جماعة من السلف قالوا إياك والغرور، فإن الذي قطع يدك في الدنيا بثلاثة دراهم أو ربع دينار فإن أدنى حد للمسروق الذي تقطع به اليد ربع دينار ذهب بما يوازي ثلاثة دراهم فضة. قال إن الذي قطع يدك في الدنيا بثلاثة دراهم قادر أن يعذب بمثلها يوم القيامة، فما الذي يدفع ذلك؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آمنوا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم وبيانهم سرا وعلنا، وإن الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ما لهم؟ أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. من يرجو رحمة ربه ويحسن الظن به؟ من آمن وأحسن العمل. ولذا جاء قوم على الحسن البصري على أبي سعيد رحمه الله وكان باكيا بكاء شديدا، قيل يا أبا سعيد ما الذي يبكيك، ما الذي يبكيك وإنا ما أكثر ما نراك وأنت تبكي؟ قال والله إني لأخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي، ولا يبالي، ورب عبد قد أهلكه ذنب. يا إخوة، سوء ظنك بأخيك المسلم، سوء ظنك ذنب وقد يطرح بالنار، وهو مجرد ماذا؟ إنك تقول والله فلان مش مزبوط، فلان مش عاجبني، فلان مش مرتاح له. طب لما؟ ليش؟ فلا تجد عذرا، فلأجد جوابا عند الله على ذلك، لأن العلماء يقول وسوء الظن غيبة القلب، وإحنا هذا نقع فيه في اليوم 70,000 مرة. ولا نسأل من منا يوما أصابه رياء فاستغفر منه، أو أصابه عجب فاستغفر منه، أو حسد فاستغفر منه؟ من في يوم من الأيام وقع في ذنب من ذنوب القلوب التي قل من يتنبه لها وهي أخطر من ذنوب الجوارح فاستغفر منها؟ ولذا يا عبد الله لا تدري إن في صحائفنا ذنوب مسجلة لم نستغفر منها فلا ندري الله غفرها أم لم يغفرها. لذا أوصى الحبيب بجوامع الدعاء والطلب، ودعا واستغفر بجوامع الاستغفار فقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. لذا عباد الله، شرط حسن الظن بالله إحسان العمل، فمن قام ليله وصام نهاره وتلا كتاب ربه وأحسن الصدقة وجعل بينه وبين ربه سرائر وأحسن في ذكر الله وداوم عليه وأحسن بالدعاء والابتهال واللجأة والذلة، ذاك يجوز له ويحق له أن يحسن الظن. أما رجل يا رب عفوك جريء على الله ذنب بذنب بذنب بقفا ذنب ثم يقول والله ما لي إلا حسن الظن بالله، هذا الرجاء، هذا الرجاء الممقوت وهي الأماني، هذا الأمل والأمان أسأل الله أن يجنبني وإياكم ما لا يحبه ولا يرضاه. هذا الإسلام وهذه نعمة رب العالمين وهذه رحمة من رحماته، وهي أنزلها للدنيا وأبقى 99 إلى يوم القيامة. هذا الإسلام الذي امتن الله به عليك فلم تضطرن لقتال أب ولا ولد ولا عم ولا خال كما فعل الصحابة، ولم تضطرن للشك والنظر والبحث والتفتيش أبدا كما وقع في من وقع من زماننا، ولم تضطرن أبدا إلى السؤال عن صدق محمد والقرآن معاذ الله. الله خلقك، جئت لأبوين مسلمين، فحزت كرائم الإسلام ونعمه. بالله عليك، هل في يوم من الأيام قلت يا رب لك الحمد على هذه النعمة؟ يا رب لك الحمد على أجل نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وما هي تمام النعمة؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأحسن اللهم لنا أعمالنا. اللهم املأ قلوبنا حسن ظن بك، اللهم املأ قلوبنا حسن ظن بك، ننال به رضاك وجنتك وعفوك ورحمتك ومغفرتك. يا رب فرج هم إخواننا في الشام، يا رب فرج هم إخواننا في الشام، يا رب سدد رميهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوه. يا رب استودعناك إخواننا اللاجئين في كل مخيمات الأرض من المسلمين، يا رب استودعناك إياهم، اللهم دفئهم من عندك، اللهم فرج همهم. يا رب استودعناك المسجد الأقصى وأهله، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه. اللهم استودعناك أهل السنة في العراق وأهل السنة في اليمن وأهل السنة في كل بقاع الأرض، وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.